يقول لو أعطيه الكتاب، يقول لأخي نور أعطيه لإسلام الكتاب، تم البيع. وإذا خرج الثمن هذا مستحقا، يعني هذا الثمن الذي دفعه أخي إسلام مستحق، يعني بيع إسلام مثلا من حجر ونحوه محجور عليه، أنا سأدفع لك الثمن، سأعطيك الثمن أنا مرة ثانية. واضح؟ هذا يسمى ضمان الإيه؟ ضمان الدرك. ألا يصح ضمان المستقبل إلا ضمان الدرك؟ هذا ضمان الدرك فقط هو المستحق، يكون ضمان في المستقبل إن خرج، إذا خرج المبيع المستحق. مثلا عندما نقول فتحنا على الشركة يوصل السلع من مكان إلى المكان، مثلا من الصين إلى روسيا، وهم يطلبون منا أن ندفع على سواقنا شيء، لو يحدث مع السلع شيئا هم يدفعونه، نقص في المستقبل سيدفعون لسيارهم. هذا ضمان درك؟ نعم. هل يجوز هذا؟ نعم، ولكن لا نعرف سيحدث معه شيء أو لا يحدث. خلاص، إذا حدث هو يضمن، إذا حدث شيء في هذا المبيع أنا أضمنه لك. هذا الشيخ كذا هو تأمين، يعني يجوز لا ليس تأمين. مثل عندنا في روسيا موجود في سيارة هكذا، يجب أن تفعل ورقة. لا ليس تأمين. هذا ليس تأمين، لأن صورة التأمين يا أخوان الكرام عقد قمار. إيش هو عقد قمار؟ أنت تدفع مبالغ. هو لم يقوم هو بضمان هذا من نفسه، إنما أنت تدفع له نقود كل شهر. يقول إذا حدث سأعوضك. فإذا حدث قام بتعويضك، ربما يكون الذي عوضك هذا أكثر مما دفعت، صح؟ وإذا لم يحدث هذا المال الذي أخذه بأي وجه؟ ليس هذا هرس الأمور. لا. نعم هم يأخذون النقود مني. أيوة. شيء. ولكن لو يحدث شيء هو هو سيرد. بدون نقود. هنا ضمان الضرب بدون نقود. بدون نقود. بدون أي فائدة تعود عليه. ولو بنقود. لو نقود حرام، هذا عقد قمار. المشكلة هناك مثلا فعلا بعض الإخوة في الصين من الشركات هذا لو لا يدفع هم يفقدون هذا السلع، ولكن أي وأنت ماذا تفعل بعد؟ لو لا يدفع تأمين؟ نعم هم في يفعلون هكذا في الصين. لو لا يدفع خلاص أنت كان لا يجني لك شيء، هم يرسلون ولكن في الطريق يفقدون هذا السلع. لا يبقى لا يصح، لا يجوز عقد التأمين على السلع أو التأمين على الأمور إلا التأمين الإجباري. يعني إيش تأمين إجباري؟ نحن عندنا هنا في مصر تأمين إجباري على السيارات، أنت مجبر لا تستطيع الترخيص إلا بدفع التأمين. عندنا في روسيا هذا مؤثر. هذا عقد اسمه عقد إرغام، يعني عقد أنت مرغم عليه، خلاص؟ من العقود التي أنت مرغم عليه، فلا تستطيع أن ترخص السيارة إلا به، يبقى أنت تدفعه من باب خلاص أن ترخص السيارة. لكن في السعة إذا أنا أريد أن أشتري سلع أو كذا لا أفعل عقد التأمين، هذا حرام. ولكن يجوز هذا مثل هذا العقد للإخوة في السن، لأنهم عقد التأمين لا يجوز. ولكن هم لو لا يدفعون يوجد اثنين، يجب يعني يوجد عقد تجاري ويوجد غيره، يعني في تأمين تجاري وفي تأمين تعاوني. التأمين التعاوني هذا ما في مشكلة، نحن نتعاون فيما بيننا، كل واحد منا يدفع في صندوق 100 جنيه كل شهر مشاركة. ثم إذا حدث مشكل لأحدنا يأخذ هذا الذي في الصندوق يفك به مشكلته، هذا تأمين تعاوني، هذا جائز لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. لكن إذا كان هناك تدفع لتعوض لا. ولكن لهم لا يدفعون الكنتينر سيلة كنتينر، هذا النقود كثير جدا، لو لا يدفع يفقدونه. كيف يفقدونه؟ أنت تتكلم على صورة الصين؟ نعم هم يفقدون هذا الكنتينر الكبير وأنت دفعت النقود من البداية يا شيخ، من البداية. نعم عندهم شركة ممتاز. نعم مثلا في روسيا أحد يريد أن يشتري في الصين أشياء، أنا أشتري له وكيلا أشياء وهو يدفع لي ثمن الوكالة، وأيضا عندي شركة التي يوصل هذا الشيء هذا السلعة إلى روسيا والكنتينر الكبير. وفي الصين في هذه الشركة أصلية في الصين هم يأخذون هذا النقود مثل ضمان، يكون لو أنت تدفع لو يحدث شيء هم يردون لك هذا يردونه ثمنه. لو لا يدفع إخوة ما دفعوا، يعني عارف هذا الحرام، ودائما عندما ما يدفعون يفقدون هذا، يقولون لا يوجد خلاص.